أن وجد من يأكل بدينه ويشتري به عرضا من الدنيا قليل، وعلى رأسهم الأئمة المضلين. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الدجال أخاف على أمتي، وإنما أخاف عليهم الأئمة المضلون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البزار وغيره بإسناد صحيح كان يقول: إن على أبواب الصلاتين فتنا كمبارك الإبل. إن على أبواب الصلاتين، هذا يقوله للعلماء، إن على أبواب الصلاتين فتنا كمبارك الإبل موحلة، والذي نفسي بيده ما أصبتم من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثليه. يقسم ابن مسعود أنه ما من عالم أصاب السلطان من دينه شيئا، أو أصاب العالم من دنيا السلطان شيئا، إلا أصاب السلطان من دين العالم مثليه. هذه الآية بغض النظر عما ذكره المفسرون، وليس له أسانيد صحيحة في أنها نزلت في رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن عوراء، لا، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إتيان العلم شرف عظيم، ومع كونه شرفا إلا أنه ابتلاء لأهل العلم مع زخارف الدنيا، هل يثبت أو يتبع الدنيا بما فيها وما عند السلاطين. ولذا بيّن الله تبارك وتعالى هذه الآيات أنها العلم وأنها الفضل العظيم، كما قال تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما، يا محمد اذكر لهم ذاك الذي علمناه العلم. لأني وجدت بعض إخواننا يستغربون: وهل يقال مثل هذا في أهل العلم؟ أقول: نعم، في بعضهم، وليس الكلام من كيسي ولا من جيبي، وإنما هو كلام رب العالمين الذي صنع الصنعة وعلمها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، علمناه وفهمناه، والعلم شرفه عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لكن لمن استطاع أن يتحمل تلك المسؤولية وأن يقوم بها. قال: فانسلخ منها، عبر بالانسلاخ لشدة خروجه منه. هنا باع دينه بعرض من الدنيا. كلكم عارفين خديوي إسماعيل، والسلطان الذي يسمى بالقانوني، سمي بالقانوني لأنه جاء بقوانين الغرب وأراد أن يجعلها دستورا للمسلمين، فعرضها على أهل العلم الموجودين، فنظروا فيها وقالوا: ما نجدها تخرج عن المذاهب الأربعة، فإن هذه القوانين يحتملها مذهب من المذاهب الأربعة ولو بقول ضعيف أو بوجه ضعيف، فما كان منه إلا أن أقر القوانين الوضعية التي استوردها من بلاد الكفر وجعلها على المسلمين. وجد كثير من علماء السوء أضلوا الناس ولبسوا عليهم الحق، وحذر الله تبارك وتعالى منهم. هذه الآية على العموم، ويأتي الخصوص: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الشيطان يتبع ابن آدم. انظر إلى عكس الحقيقة التي ذكرت في القرآن، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالأصل أن الشيطان هو الذي يتبع لما عنده من الحنكة التي مكنه الله تبارك وتعالى منها من إغواء الخلق، لكن أن يبقى صاحب العلم هو صاحب الغواية وهو الذي يتبعه الشيطان، هذا معناه أنه امتلك من أدوات التأثير على القلوب الكثير، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن من البيان لسحرا، إن من حسن تقديم الكلام وإيجازه وبلاغته إن له قوة تسحر القلوب كما أن السحر يسحر القلوب، إن من البيان لسحرا. تأمل هذه الآية، قال فأتبعه الشيطان، الشيطان هو الذي اتبعه لأنه أصبح يملك من سبل الغواية ما يستطيع أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا وأن يلبس على الناس. ولذا قال تبارك وتعالى ولو شئنا لرفعناه بآياتنا، لو شئنا لرفعناه بالعلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، جاءت الدنيا وأكلت من دينه وباع من دينه بعرض قليل لا يساوي شيئا، إما للسلاطين وإما للمنصب وإما للجاه، كما جاء عند أصحاب السنن وأحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأشد إفسادا لها من حرص المرء على شرفه وجاهه لدينه. الحديث يتفق مع الآية، ما من ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على شرفه وجاهه لدينه. لو أننا أرسلنا ذئبين جائعين في حظيرة غنم فسيفسداها، حتى وإن شبع لن يترك شاة حية سيقتلونها وإن لم يكونوا في حاجة للطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص المرء على أن يكون له جاه وشرف في الدين أمام الناس أشد فتكا من ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عود الكبريت الذي ستشعل به النار يوم القيامة، قال عالم قال علمه الله الكتاب وأقرأه القرآن فجيء به، فقيل له فعرفه نعمه، عرفه ما أنعم عليه به من العلم، عرفه نعمه وقال ما عملت فيما علمت؟ فقال يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال كذبت، ويقول يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله تبارك وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت. قال ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. هذا من أهل العلم. وجاء عند البخاري أن الناس يرون في النار عالما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيقولون يا فلان وقد دار في الرحى واندلقت أقتابه يجرها خلفه، يدور في رحى من النار ونزلت أمعاؤه من دبره أكرمكم الله، وهو يجرها خلفه ويدور في الرحى، فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال تبارك وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها بآياتنا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع السلاطين، اتبع الجاه والمنصب. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله تبارك وتعالى لذاك الذي آتاه العلم فانحرف به عن الجدة، ضرب له المثل بأسوأ وأخس الحيوانات وهو الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، في حال الجوع يلهث، في حال العطش يلهث، في حال الراحة والاسترخاء يلهث، فهو مع الضرورة يلهث ومع الحاجة يلهث، وكذلك مع الدعة والكسل والراحة يلهث، أي أن هذا لا خير منه قط، لأنه معوج على كلا الأمرين، باستراحة يلهث وبتعب يلهث. ولذا قال سفيان بن عيينة أبو محمد الهذلي من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فص الله تبارك وتعالى علينا أخبار الأمم التي سبقت، وبين أنهم كان فيهم من العلماء من ضلوا وأضلوا الناس، ليس هذا بمستغرب. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق إذا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبينوا للناس صفته التي عندهم في التوراة والإنجيل، وأن يدعو الناس إليه أنه رسول حق. فلما بعث صلى الله عليه وسلم إذا بمن أخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد والميثاق، أوتوا الكتاب، أوتوا التوراة والإنجيل، العلماء، إذا بهم يكذبون من أخذ عليهم العهد أن يبينوا للناس أنه خاتم المرسلين، وكذبوه. وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عشان بعض الإخوة بيرجعني ويستغرب من هذا الأمر، في الصحيحين زنى رجل من اليهود بامرأة من اليهود، اليهود عايزين يحرفوا ويغيروا، عندهم في التوراة عقوبة الزنا الرجم، لكن أرادوا التحريف. قالوا تعالوا بنا إلى هذا النبي لعلنا نجد عنده التخفيف. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في رجل زنى بامرأة من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا يحممان ويطاف بهم في الطرقات ويضربان بالنعال. يحممان نهببوا وشهم بسوي ونلف بهم في الشوارع ونضربوهم بالنعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء بالتوراة وإذا برجل منهم يضع يده على آية الرجم في التوراة. إخفاء الحقائق على الناس أهو موجود في القرآن. ما أخرجت شيئا من كيسي وإنما هو من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال له عبد الله بن سلام الذي أسلم وآمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وله الأجر مرتين. قال ارفع يدك عن الآية فرفعها فإذا فيها الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم المرأة وبرجم الرجل من اليهود. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا كلام الله، هذا كلام صاحب الصنعة. هناك من يخر صريعا ويضعف أمام الدنيا، يقول إن كثيرا من العلماء ومن العباد من يأكلون أموال الناس بالباطل فقط ويصدون عن سبيل الله. وجد هذا. قال بعضهم في قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فخرج بعضهم وقال حرية الاعتقاد في هذه الآية وبطر الآية، والله تبارك وتعالى يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أي للكافرين أحاط بهم سرادقها. يبطر النص، يقطعه حتى تضيع فائدة النص، لا يعلم ما بعده. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية الاعتقاد في القرآن. هذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقال يجوز ضعف وضعفين، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. ونسي ذلك المجنون وأعطوا شهادات على رقاب المسلمين، نسي أن الآية خرجت مخرج الغالب، وعلماء الأصول يقولون ما خرج مخرج الغالب في الشريعة فلا مفهوم له. كلام يا جماعة، أي كلام في الدنيا له منطوق وله مفهوم. منطوق الكلام ما وضع الكلام من أجله، مفهوم الكلام ما يخالف منطوقه. لو قلت لك دلوقتي قم اقف، المفهوم الذي وضع لفظ من أجله أن يقف، المفهوم اجلس عكسه على طول. أي كلام له ظاهر وله بطن، ظاهر الكلام ما وضع الكلام من أجله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ في كل 40 شاة سائمة شاة، في كل 40 شاة سائمة ترعى مجانا فيها شاة، لو قلت هي معلوفة خرجت عن السوم أصبحت لا زكاة فيها إلا أن تكون لعروض التجارة. ما نزل من السماء من القرآن على غالب فعل العرب ليس له مفهوم، مفهومه ملغي. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن العرب كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة، فنزلت على الغالب من أحوالهم. هذه كقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهل بالمفهوم إن لم ترد الفتاة تحصنا جاز لوليها أن يكرهها على البغاء؟ لا. لماذا؟ لأن الكلام ليس له مفهوم، إذ كان الغالب من عادة العرب أنهم يكرهون فتياتهم فتياتهم على البغاء وإن أردنا تحصنا وإن لم يردنا تحصنا. هذا كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر. فهل بالمفهوم لو أصبح الرجل غنيا جاز له أن يقتل ولده؟ هذا كقول الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لا برهان له به. وهل لو جاء أحد يدعو مع الله إلها آخر وله برهان جاز له أن يدعو مع الله إلها آخر؟ لا، لأن الغالب في من دعا مع الله إلها آخر أنه ادعاه بلا برهان. فذاك الحمار الذي قال في الآية: يجوز أن نأكل الربا ضعفا وضعفين، لأن النهي في الآية إنما هو عن أكل الربا أضعافا، نقول هذا حمار لا يفهم من دين الله تبارك وتعالى شيئا، فضلا عن أن يصدر للفتوى أو أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، لعلماء بني إسرائيل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون؟ عشان ما يجيش واحد يقول إيه لعله متأول لعله لا يعلم، أهو وأنتم تعلمون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. طيب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما ينفعش واحد يجي يقول ايه لعل المسألة الرجل ما كانش يعرفه، إذن يستعفي نفسه من السؤال عنه. هم يعلمون أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، ولكن دخلت الدنيا على الدين فأفسدته، فوجدوا أنفسهم في مكان ضيق، كيف يخرجوا؟ لا بد من التلبيس. لا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس الخلط مع الإخفاء. فرق يا جماعة كبير جدا ما بين المداراة والمداهنة. المداهنة التوصل للباطل من طريق خفي، وأما المداراة فاستعمال حسن الأخلاق ولين الجانب مع سيء الخلق. فرق. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: جاء رجل فطرق عليه الباب فقال افتحوا له، بئس أخو العشيرة أنت. افتحوا للرجل برا، ده لسانه طلع برا وقليل أدب. فلما فتحوا له ودخل فرش له نصان بردته وجلس عليها وألان له جانبه وهش وبش. فاستغربت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، الرجل هو بره، قلت بئس أخو العشيرة أنت، ولما دخل ألنت له الكلام. فقال يا عائشة: شر الخلق عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيه الناس لفحشه. من يتقيه الناس، لأنه غير أدب وفاحش ومجرم، ممكن يعلي صوته عليك ويفضحك في الشارع ويعمل لك مشكلة من غير مشكلة، قليل أدب وبلطجي ومجرم، لك أن تداريه، تستعمل معه الخلق الحسن من أجل أن تبعده عنك. من أجل أن تبعد شره عن نفسك. هذه مداراة، تداري سيء الخلق، وليست مداهنة. أما المداهنة فهي أن يقع هؤلاء في مكان ضيق، كيف يخرجون؟ يبدأوا بالتلبيس. هذا التلبيس جاء في قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، حرم الله تبارك وتعالى عليهم صيد الأسماك يوم السبت، وابتلاهم بأن الأسماك لا تأتيهم إلا يوم السبت، بقيت الأسبوع يحتاج أن هو يغطس في الماء عشان يجيب سمك، أما يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعة، شرعة يعني ظاهرة كده، الزعنفة بتاعت السمكة طلع بره المية كده وهي ماشية، شايف من الشراع بتاع السفينة، تجد السفينة ظاهرة بشراعها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر بجوار البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون على أمر الله يوم السبت، وقد فرض عليهم أن يعظموه يوم السبت كما فرض علينا أن نعظمه يوم الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عرض على اليهود والنصارى يوم الجمعة فضلوا فيه، فقالت اليهود: خلق الله تبارك وتعالى العالم في خلال الأسبوع واستراح يوم السبت، فنجعل السبت راحة. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. الله تبارك وتعالى يخلق بالكلمة وهو على عرشه، ويحيي بكلمة، ويميت بكلمة، ويدمر بكلمة، لا يشقى ولا يتعب، لا يلحقه نصب إطلاقا، وإنما يخلق بكن فيكون. فافترت اليهود على الله تبارك وتعالى أنه استراح يوم السبت، فأضلهم الله تبارك وتعالى عن الجمعة فاختاروا السبت، كذلك النصارى ضلوا فوقع لهم الأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون زمنا، الأولون حسابا ودخولا الجنة يوم القيامة قبل جميع الأمم. قال بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، على الرغم أن اليهود والنصارى أنزل عليهم التوراة والإنجيل من قبلنا، يعني كانوا هم أحق بالسبق منا في دخول الجنة والحساب. قال: غير أن الله أضلهم عن الجمعة وهدانا إليه، فالناس لنا فيه تبع، السبت لليهود والأحد للنصارى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر بجوار البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون على أمر الله فيصيدون السمك يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. طيب وبعد كده اللي عايش سمك ينزل يغطس في المية، ماذا قال لهم علماء السوء؟ قال: يا جماعة، تحايل على النص موجود من قديم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، بمعنى أنه يحرف النص عن معناه، لأنه دخل في مكان ضيق. انظر، قالوا لهم: احفروا الآبار بجوار الشاطئ، وألقوا الشباك يوم الجمعة، وانتزعوها يوم الأحد، خلاص خرجنا من سخط الله، حرم علينا أن نصطاد يوم السبت، نعملوا ايه؟ قال لهم يا جماعة احفروا خنادق بجوار النهر بجوار البحر، يفحر بير كده ويعمل قناة صغيرة من البير للبحر، تقوم المية تيجي من البحر تملى البير، السمكة تمشي في الجناية دي تغطس في البير ما تعرفش تطلع تاني، خلاص خلاص وقفت في البير، يقوم ياخدها يوم الحد. كذلك يضعون الشباك يوم الجمعة ويرفعونها يوم الأحد. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. أهو التحايل على النصوص من قديم ليس من الآن. طيب ابن عباس يقول عند ابن جرير الطبري في التفسير شيخ المحدثين بإسناد صحيح أنهم لما تحايلوا على أمر الله وجاء بعض علمائهم وحرفوا لهم النصوص، إيه نعم، الشيخ قاعد في التلفزيون وإسرائيل عمالة بتدمر في غزة والمسلمين بيموتوا، فبيقول لي المذيع مات كم واحد؟ انا قلت له 200. قال لي بختهم شهداء، انا كان نفسي اموت شهيدا اروخ. لعب العيال اللي في الشارع اهون من هذا الكلام. عايز يقنع اللي قاعد قدام التلفزيون مفيش حاجه اسمها جهاد، مفيش حاجه ان دول اسمهم مستضعفين، لا مفيش ان دول لو استنصرونا فعلينا النصر لهم، لا ده قاعد بيضحك ومبسوط وكان نفسه يبقى قاعد هناك وتضربه شظيه ولا قنبله يموت، كانه يضيع مفهوم الجهاد عند المسلمين، نروح نقعد هناك ويموتون، لا مش كده. هؤلاء يا جماعه اولا ما اهلوا لهذا الامر العظيم، ثانيا دائما ما يترخصون، هات الجماعة بتوع الفقه المقارن، وقالت الشافعية وقالت الحنابلة والمالكية والحنابلة والحنفية ويسيبك ويمشي، هو ده الفقه المقارن عندهم، مفيش ترجيح، يعلقك بين السماء والأرض ويمشي، يطلع الراجل عمة قد كده اهو والمرأة تسأله في التلفزيون، انا اخذت الخطيبي ورحنا المركز كتبنا و ايه الحكم؟ اسمع بقى الحكم، عند الجمهور لا بد وان يكون النكاح بولي، ما يقولش حتى وعلى مذهب الجمهور انه ان لم يكن ولي فسد النكاح، لا، وعند ابي حنيفه يجوز لا مانع، ويسيب المراه على كده ويمشي بس، هو كده أفتاها ناقل للمذاهب لا يستطيع أن يرجح. طيب خلاص أبو حنيفة بيقول كان، طيب إذا وجد عند الرجل والمرأة شبهة، هذه الشبهة تمنع من القول بالزنا، لكن نقول يجب التفرقة بينهما وينسب الأولاد لأبيهم لوجود الشبهة، وتستحق المرأة المهر لوجود الشبهة، وهكذا. دخل الزهري محمد بن شهاب والذي أمره عمر بن عبد العزيز كما في البخاري على رأس 60 من الهجرة أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن شهاب الزهري حديثه منتشر في دواوين السنة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز الخليفة أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على سليمان ابن عبد الملك وكان أميرا، وسليمان ابن عبد الملك يقول إن الذي تولى كبره يوم الإفك علي بن أبي طالب، علي رضي الله عنه هو الذي رمى عائشة بالزنا وحوله العلماء، فقالوا يا أمير المؤمنين انظر ما تقول، رجعوا أول مرة. فقال إن الذي تولى كبره يوم الإفك علي بن أبي طالب. ومعروف عن بني أمية أنهم كانوا يسبون عليا رضي الله عنه على المنابر، فأصر. فقالوا القول ما يقول أمير المؤمنين. فدخل محمد بن شهاب الزهري فقال له إن الذي تولى، فقال محمد بن شهاب الزهري بل الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقال سليمان بن عبد الملك لا. فقال الزهري والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت على الله، إن الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقام سليمان بن عبد الملك الخليفة يهدئ في الشيخ ويقول اهدأ يا شيخ هيجناك، اهدأ يا شيخ. وكان بعضهم يقول، يقال له الأمير فلان فيقول والله ما أقبل أن يقبل على يدي. أبو حنيفة رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت أراد أبو جعفر المنصور أن يوليه القضاء. أبو جعفر المنصور سفاح، سفاك للدماء، من أجل أن يتولى الخلافة قتل 150,000 مسلم، 150,000 من أجل أن يتولى الخلافة. جاء بأبي حنيفة من أجل أن يتولى القضاء فرفض. فكان يخرج أبا حنيفة كل يوم ويجلد بين يديه ويدخله السجن تاني. أبو حنيفة يخاف المظالم من تولي القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أحمد وفيه كلام لكن معناه صحيح، قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، لن تجدهم على مر تاريخ المسلمين وقعت نائبة بسببهم إلا علماء السلاطين. من قريب الخديوي بيقول لهم ايه رأيكم؟ قالوا والله القوانين دي ما تخرجش عن المذاهب الأربعة، قوانين الغرب فرنسا وألمانيا وأمريكا لا تخرج عن المذاهب الأربعة، فأقرت القوانين الوضعية على رقاب المسلمين. دول علماء السلطة من قديم ليسوا من الآن. تخيل جاءت أم أبي حنيفة من أجل أن تزوره في السجن فرأته وهو يجلد، فقالت يا بني إن علما تضرب عليه وتسجن به لحقيق بك أن تنفر منه، سيبه. فقال لا يا أم، إنما أردت أن أنصف العلم ولا أبذله رخيصا، وأري الله تبارك وتعالى مني أني أهنت نفسي ولم أهن العلم. ابن والي خراسان جاء إلى عبد الله المبارك من أجل أن يحدثه بالحديث، وابن المبارك علم يمكن أن تقول صحابي سقط في عصر التابعين عبد الله بن المبارك، حتى ألف فيه الذهبي رسالة سماها قضي نهارك مع ابن المبارك، وذكر فضائله، كان محدثا عظيما جاز القنطرة في علم الحديث، رجل من الكبار. تصادف نزوله بغداد وقد جاء من مر هو وهارون الرشيد في يوم واحد، فإذا بالناس يهرعون إلى ابن المبارك حتى تقطعت نعالهم، وامرأة الرشيد في شرفة القصر، فقالت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم مر. فقالت نعم، إنما ساد الناس بالحب والحديث. قال قائلهم إذا خرج عبد الله من مرو ليلة فقد خرج منها نجمها وهلالها، وإذا ذكر العلماء فهم أنجم وأنت وإذا ذكر العلماء فهم أنجم وأنت قمرها. عبد الله بن المبارك جاءه ابن ولي خراسان من أجل أن يحدثه فرفض وقال لا أبذل العلم رخيصا. فلما أراد ابن الوالي أن يخرج قام معه ابن المبارك ليودعه على الباب، فقال له ابن الوالي ما حدثتني وتخرج معي من أجل أن تبلغني الباب؟ قال نعم، إنما أهين نفسي ولا أهين العلم. جمع الكتاب مملوء والسنة مملوءة بعلماء السوء الذين حرفوا الدين، الذين غيروا معاني النصوص، الذين أكلت الدنيا قلوبهم، وعلى رأس هذا في القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أهو علماء، ومنهم من يأتي يوم القيامة ويعذب إلى آخره. أردت فقط إنما أبين هذا لمن قال لي كيف يكون من أهل العلم من هم أهل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض أهل العلم يبوبون في كتبهم باب حجب العلم عمن تصور فساده إذا بلغه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب وجاء تحته بحديث أنس رضي الله عنه أنه حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين. واحد جاي عايز ياخد منك رخصة وأنت تعلم أنه يريد رخصة لا تعطيها له، يعني بيقول لك مثلا صاحب العمل ما بيطلعناش نصلي، هو عايز ياخد منك الرخصه دي عشان ما يروحش يصلي في المسجد. شوف، تخيل السلطان لو اعطي حديثا في ظاهره شيء للسلطان استخدمه. مالك بن انس، انس بن مالك صحابي الجليل، ظل 40 سنة من عمره يندم أنه حدث الحجاج بحديث العرانيين. إيه حديث العرانيين دول؟ جماعة هاجروا إلى المدينة، وجو المدينة كان موبوءا في بداية الهجرة، فكل من هاجر كان يصاب بالحمى وينام. أصيب أبو بكر، أصيب جماعات من الصحابة في الصحيحين، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة فخرجت. كان ممن دخلوا المدينة جماعة هاجروا إلى المدينة، إلا أنهم اجتووا المدينة أول أسبوع أصيبوا بالحمى وجعلوا يبحثون عن علاج، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، فذهبوا إلى مكان إبل الزكاة خارج المدينة وفقعوا عين الراعي وقتلوه واستاقوا الإبل وهربوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فجيء بهم، ونزل قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعمل إيه فيهم النبي الصلاة؟ قطع أيديهم ورجليهم وخزق عينيهم بمسمار محمي في النار وتركهم في الحرة عطاشا حتى ماتوا. هو ده حديث العراني. هؤلاء قطع طريق طبق عليهم الحد، فجعوا عين الراعي، النبي صلى الله عليه وسلم فجع عينيهم وطبق عليهم حد الحرابة ايديهم ورجليهم وتركوا حتى ماتوا. الحجاج بن يوسف الثقفي اول ما سمع هذا الحديث من انس جعل يقطع رؤوس الناس استدلالا بهذا الحديث. فإذا كانت أمثال هذه النصوص لا تجعل إلا في مكانها المطلوب، ليست رخصة تعطى لأي أحد. أردت أن أبين أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن هناك من يأكل بدينه، هناك من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، هناك من هو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه النصوص أظنها كافية والحمد لله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.